بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نواصل شرح منظومة علامة السعدي عليه رحمة الله القواعد الفقهية. قال عليه رحمة الله: وأل تفيد الكل في العموم كالجمع والفرد، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والفرد كالعليم، وأل تفيد الكل في العموم كالجمع في الفرد في الجمع والفرد كالعليم. هذا البيت شروع من العلامة السعدي عليه رحمة الله في ذكر دلالات الألفاظ، في ذكر دلالات الألفاظ. وهذا المبحث وهو دلالات الألفاظ يختص بفن أصول الفقه، يختص بفن أصول الفقه. فذكر من الدلالات اللفظية ست، ذكر من الدلالات اللفظية ستة من الألفاظ. وقلنا أن هذه يعني الدلالات اللفظية ألصق ما يكون بفن أصول الفقه، وإدخالها في قواعد الفقه إتماما للفائدة. فذكر من هذه الألفاظ لفظ أل، واللفظ الثاني وهو لفظ ما يتعلق به أيضا كذلك لا في النهي أو في النفي، النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي. وهكذا ذكر من وما، وذكر أيضا المفرد المضاف. فهذه ست ألفاظ، وهذه مهمة جدا، هذه الألفاظ مهمة جدا في باب أصول الفقه. لهذا قال عليه رحمة الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. ما هي هذه أل التي تفيد العمومة؟ ما هي هذه أل التي تفيد العمومة؟ أل يعني ألف ولام، ألف ماذا؟ ولام، فهي داخلة. ومدخول أل، مدخول أل لابد أن يكون اسما، مدخول أل لابد أن يكون اسما، فلا يكون حرفا ولا يكون فعلا، لا يكون اسما حرفا ولا يكون فعلا. فعندنا داخل وعندنا مدخول، فالداخل هي أل، فالداخل هي أل، والمدخول عليه هو اسم، والمدخول عليه هو اسم. وهذا الاسم سواء كان مفردا أو كان جمعا، وهذا الاسم سواء كان مفردا كالرجل أو كان جمعا كالرجال، سواء كان مفردا أو كان جمعا فهو يفيد، أي أن مدخول أل يستفاد منه العموم، يستفاد منه ماذا؟ العموم. ما معنى العام؟ اللفظ الذي يستغرق كل الأفراد من دون حصيل، هذا لفظ عام. اللفظ الذي يستغرق كل الألفاظ فهو لفظ عام، فهو لفظ عام. فهذا هو تعريف ماذا؟ العام. هذا هو تعريف العام باختصار. وأل هذه أقسام، حتى نتعرف عليها، هذه الأقسام في كتب النحو. منها ما يكون للعهد، والعهد ثلاثي، والعهد ثلاثي، إما ذكري وإما حضوري وإما ذهني. القسم الثاني من أل ما يسمى بأل التي تفيد الماهية والحقيقة، وهي إنما تفيد الحقيقة والماهية، ما تحتها أفراد، إنما هي من حيث يعني ماذا؟ المعنى العام. كما تقول: الرجال خير من النساء، أي جنس الرجال خير من جنس النساء. قد يكون من أفراد النساء من هو خير من الرجال، كالمؤمنات خير من ألف ألف ملايين الكفار. فالمقصود الرجال خير من النساء، هذه أل تسمى لبيان الحقيقة والماهية، ما لها علاقة بهذا المبحث، ما لها علاقة بهذا ماذا؟ المبحث. وهكذا أيضا أل التي هي للعهد، أل التي هي للعهد، قلنا أن أل العهدي على ثلاثة أقسام: قد تكون للعهد الحضوري، قد تكون للعهد الحضوري. ما معنى العهد الحضوري؟ أن تخاطب إنسان حاضرا، تقول: أكرم الرجل، أي الذي أمامك، أكرم الرجل أي الذي ماذا أمامك، هذه تسمى أل لي يعني ماذا أل للعهد يعني أل عهدية للعهد ماذا الحضوري، أل عهدية للعهد ماذا الحضوري، فهي بحسب ماذا المعهود حضورا، بحسب المعهود حضورا، قد يكون فردا وقد يكون ماذا جماعة، فتقول أكرم ماذا أكرم الرجل، أكرم ماذا الرجل أي الذي أمامك، كما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم أي هذا اليوم، فأل الداخل على اليوم أل تسمى بأل الحضورية، أل التي هي للعهد الحضوري أي أن هذا الشيء أمامك حاضر، أن هذا الشيء أمامك ماذا حاضر، فهذه لا يستفاد منها ماذا العموم إلا بحسب الحاضر، إلا بحسب ماذا الحاضر، فإن كانوا جمعا ما في إشكال. القسم الثاني من أل، القسم الثاني من أل ما تسمى بأل الذكرية للعهد الذكري، أل التي تستعمل في العهد الذكري، وهذه أل التي تستعمل في العهد ماذا الذكري هي بحسب المعهود، قد يكون عاما المعهود وقد يكون ماذا يعني ماذا المعهود الذكري، قد يكون عاما وقد يكون ماذا خاصا، الخاص العام مثل ماذا الخاص مثل ماذا إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا، إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الداخل على الرسول هو الرسول ماذا الأول، فما دام أنه فرد فهذا فرد الذي دخلت عليه أل للعهد الذكري، أي أن يذكر يعني ماذا يذكر يعني ماذا المعهود، يذكر ماذا المعهود خاليا من أل ثم يعاد بأل، ثم يعاد ماذا بأل، فالثاني هو الأول، فالثاني هو ماذا الأول، فإن الرسول الثاني هو الرسول ماذا الأول، من هو الذي أرسله الله جل وعلا إلى فرعون موسى واحد، موسى واحد، فقالوا أل الذي هي ماذا للعهد ماذا للعهد الذكري، للعهد ماذا الذكري أن يذكر ماذا نكرة ثم يعاد ماذا معرفة، قالوا هو بحسب المعهود، فإن كان المعهود أي السابق فردا فهي الفرد، هذه ماذا مدخولها فرد، وإن كان يعني ماذا المعهود المذكور ماذا سابقا الذي ماذا نكر عاما فألها هنا الدخل عليه ماذا عام، فأل التي هي العهد الذكري بحسب المعهود السابق، كما قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ثم قال الله عز وجل فسجد الملائكة ماذا كلهم ماذا أجمعون، فأل الداخل ماذا على الملائكة أولئك الذي ذكرهم الله جل وعلا في أول ماذا الآية، فذكرهم ماذا منكرين، ثم بعد ذلك ماذا عرفهم بأل، فقالوا أل الداخل ماذا على الاسم، إن كانت العهد ماذا الذكري، إن كانت العهد الذكري فهي بحسب المعهود، فإن كان عاما فهي عاما وإن كان خاصا فهي ماذا خاصة. القسم الثالث ما يسمى بالعهد الذهني، ما يسمى بالعهد ماذا الذهني، فتقول مثلا على سبيل المثال أكرم الرجل، بينك وبين إنسان عهد، بينك وبين إنسان عهد في رجل ماذا يعني معلوم، يعني أكرم الرجل الذي في ذهني وفي ذهنك، أكرم الرجل، فأقول لك أنا وأنا ماشي يعني ماذا على الطريق، فأقول لك أكرم الرجل أي الرجل الذي بيني وبينك، يعني بيني وبينك عهد ماذا في الذهن، فهو المعهود ماذا، فأل الداخل على المعهود ماذا ذهنا، فلا يستفاد منها ماذا العموم، لا يستفاد منها ماذا العموم، فهذه تسمى أل للعهد، إذن أل العهدية، أل الداخل على ماذا على المعهود هي بحسب ماذا المعهود، فإن كان عاما فهو ماذا فهي عامة، وإن كان ماذا خاصا فهي ماذا خاصة، أي بمعنى لا نأخذ منها ماذا قاعدة عامة، لا نأخذ منها قاعدة ماذا عامة، إذن هذه أيضا لا يتكلم عليها أهل الأصول، لا يتكلم عليها ماذا أهل الأصول، فما هي أل الذي يتكلم عليها أهل ماذا الأصول، قال العلماء أل الذي يتكلم عليه أهل ماذا الأصول التي إذا دخلت على ماذا الذي يكون ماذا مدخولها ماذا عاما، الذي يكون مدخولها ماذا عاما هي أل الاستغراقية، هي أل الاستغراقية، وهي التي تحل محلها كل حقيقة، التي تحل محلها كل حقيقة، سواء دخلت على مفرد أو دخلت على جمع، سواء دخلت على مفرد أو دخلت ماذا على جمع، على مفرد كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان هنا عام مع أنه مفرد، الإنسان هنا ماذا عام مع أنه مفرد، والدليل على أنه ماذا عام أننا ندخل عليه ماذا كل، فنقول والعصر إن كل إنسان ماذا في خسر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أننا استثنينا قال الله عز وجل ماذا إلا الذين آمنوا، والاستثناء علامة ماذا العموم ومعيار ماذا العموم، أي بمعنى أن اللفظ السابق عام. من أين عرفنا؟ من الاستثناء، فإن الاستثناء لا يدخل على الفرد، الاستثناء لا يدخل على المفرد وإنما يدخل على ماذا على العام، فيخرج بعض الأفراد ويبقي بعض الأفراد، يخرج بعض الأفراد ويبقي بعض ماذا الأفراد. وهكذا قد تدخل ماذا أيضا على اللفظ العام، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فالناس هنا ماذا جمع، الناس هنا ماذا جمع، فعلى كل أل الجنسية أو الاستغراقية الداخل على المفرد أو على ماذا الجمع يستفاد منها ماذا العموم. وقد يقول قائل طيب هذه آية قد تكون لبيان الحقيقة وقد تكون للعهد وقد تكون جنسية، نقول الأصل في أل أن مدخولها عام، لا تخرج على أنها للعهد أو على أن ماذا ذي الحقيقة إلا لقرينة. فإذا حصل أن الإنسان ماذا احتار، هل أل الداخل على هذا المفرد أو الداخل على هذا الجمع، هل هي عهدية التقسيم الثلاثي عهد ذكري حضوري ذهني، أو هل هي أل بيان ماذا الحقيقة، أو هل هي ماذا أل الجنسية الذي يستفاد منها ماذا العموم. نقول الأصل في أل الداخل على الأسماء أنها تفيد العموم، الأصل في أل الداخل على الأسماء أنها تفيد ماذا العموم إذا خلت من القرائن، إذا خلت ماذا من القرائن. فلما تقول أكرم الرجل، ما أمامك إنسان، ما أمامك ماذا رجل، ولا بينك وبين هذا الإنسان الذي تخاطبه عهد في رجل ماذا معين، ولم يذكر أيضا ماذا نكرة ثم أعيد ماذا معرفة، فتقول لا أكرم الرجل، معنى ذلك أنك تكرم كل الرجال، كل من كان بالغا من الذكور فهو من الرجال، فهو ماذا من الرجال، فتكرم كل من يسمى في هذه الدنيا رجل. وهكذا إذا قلت ماذا أكرم الرجال، الفرق بينهما أن هذا تحته أفراد من حيث المعنى، وذاك تحته أفراد حقيقة، الرجال رجل رجل رجل، وذاك تحته ماذا أفراد من حيث المعنى. فالداخل على أل سواء كان مفردا أو كان جمعا يستفاد منه ماذا العموم. لهذا ماذا يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله، هذا من دلالات الألفاظ، وأل يعني كما قال السعدي عليه رحمة الله، وأل نعم وأل تفيد الكل في العموم كالجمع في الجمع في الجمع والفرد كالعليم في الجمع والفرد كالعليم في الجمع والفرد كالعليم. ها هنا مسألة مشكلة ذكرها العلامة السعدي عليه رحمة الله، واستشكلها بعض العلماء في قوله كالعليم، أي أن أل الداخل على أسماء الله، هذا مبحث أيضا عقدي ومبحث أصولي أيضا، أن أل الداخل على أسماء الله، أل الداخل على أسماء الله عز وجل، فمدخول أل قد تكون أسماء لله، مدخول أل قد يكون أسماء لله. فلما مثل بقوله كالعليم، لما مثل بقوله ماذا كالعليم، هل هذا هل تفيد ماذا تفيد العموم، هل تفيد ماذا العموم؟ طيب هذا العموم هل هو في الأفراد أو في المعاني؟ إذا قلنا في الأفراد معنى ذلك أن يعني ماذا أن الله عز وجل تعدد، أن الله جل وعلا ماذا تعدد، لأن هذا الاسم العليم يشمل الذات ويشمل الصفات، يشمل الذات ويشمل الصفة، ذات الله عز وجل ويشمل صفة ماذا العلم. فأل الداخل على العليم، أل الداخل على العليم، هل هي داخل على الأفراد أو داخل على الصفات؟ أي بمعنى هل مدخولها عام في الذوات أو في المعاني؟ هل مدخولها عام في الذوات أو المعاني؟ إن قلنا أن مدخولها عام في الذوات معنى اعتقدنا عقيدة ماذا الحلول والاتحاد، معنى اعتقدنا عقيدة ماذا الحلول والاتحاد، وحاشا العلامة السعدي عليه رحمة الله أن يعتقد هذا الاعتقاد، وأن يعني ماذا يريد هذه ماذا المقالة. ماذا يقصد عليه رحمة الله؟ يقصد أن يعني ماذا أن أفراد العلم عامة، أن أفراد يعني مدخول أل يعني مدخول على الصفات، لا مدخول على الذات، مدخول على المعنى لا مدخول على الذات. طيب هل المعنى يتعدد؟ هل المعنى ماذا يتعدد؟ نقول نعم المعنى ماذا يتعدد، أي بمعنى نثبت لله عز وجل بأنه يعلم كل معلوم، يعلم كل ماذا معلوم، والمعلوم يطلق على ماذا على الموجود المعدوم وعلى الكل وعلى الجزء، يعلم كل ما حقه أن يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم يعني ملاء ما حقه ملاء ما يعلم، يعلم الله سبحانه وتعالى كل ما حقه ملاء أن يعلم، فإن الله عز وجل ملاء يعلمه، يعلم الكليات ويعلم ملاء الجزئيات. علم الله جل وعلا لم يسبق بجهل ولا يلحق ملاء نسيان، يعلم ما كان أي في الأزل وما سيكون في المستقبل وما هو كائن الآن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هكذا يقول العلماء. فعلم الله سبحانه وتعالى شامل، علم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ شامل. فقصد العلامة السعدي بأن الداخل على الأسماء حتى تشمل كل معاني هذا الاسم، حتى تشمل كل معاني هذا الاسم، يعني داخل على الرحمن فيها ماذا؟ تدل على أن رحمة الله جل وعلا واسعة، وسعت كل شيء. رحمة الله سبحانه وتعالى لما تقول الرحمن فرحمة الله واسعة لكل شيء، الرحيم رحمة الله أيضا واصلة لكل أحد، واصلة لكل ماذا؟ أحد. وهكذا لما تقول ماذا؟ الحي، تثبت لله عز وجل كمال الحياة الذي لا يلحقها ماذا؟ نقص لا حقيقة ولا تقديرا، لم تسبق بعدم ولا يلحقها ماذا؟ زوال ولا يلحقها زوال، فلله عز وجل الحياة الكاملة. السعدي عليه رحمة الله إنما يقصد بأن الداخل على أسماء الله عز وجل هذا الأمر، إنما يقصد العلامة السعدي عليه رحمة الله. حتى يعني أوردوا ماذا؟ سؤالا للشيخ العثيمين عليه رحمة الله، يعني ما هي الداخل على الأسماء؟ فقال هذا المعنى، فقال هذا ماذا المعنى، لأن بعض الشراح، بعض ماذا الشراح استشكل هذا الأمر على العلامة ماذا السعدي عليه رحمة الله، كما استشكلوا مسألة مرت معنا أن الأصل فيما يتعلق باللحوم والفروج الحرمة، استشكلوا هذا الأمر ومر الجواب على هذه المسألة، وهذا الإشكال الثاني الآن، وهذا هو الإشكال الثاني. على كل أل تفيد الكل ماذا في العموم في الجمع والفرد كالعليم، وقص عليها باقي أسماء الله، وقص عليها باقي أسماء الله. ثم قال السعدي عليه رحمة الله: والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. النكرات جمع نكرة، النكرات جمع نكرة، والنكرة تطلق على الشيء إذا لم يعين، تطلق على الشيء، على شيء ماذا؟ غير معين، على شيء غير معين يقال فيه نكرة، الشيء غير المعين يقال فيه ماذا؟ نكرة. وهو الاسم الشائع في جنسه، اسم شائع في جنسه، لما تقول رجل هذا اسم شائع في جنس الرجال، لا يوصف به زيد ولا يوصف به عمر، كل من يعني ماذا يوصف بأنه ذكر بالغ فيقال فيه بأنه ماذا؟ رجل، وهكذا امرأة إلى غير ذلك من هذه المعاني. السعدي عليه رحمة الله ماذا يقول؟ فيقول: والنكرات، النكرات في سياق النفي، النكرات في سياق النفي، أي بمعنى تأتي نكرة مسبوقة بنفي، مسبوقة ماذا؟ بنفي. وهذا النفي قد يكون هذا النائق، قد يكون هذا النفي اسما أو حرفا أو فعلا، ما في إشكال، قد يكون يعني هذا النافي إما من قبيل الأفعال ليس، وإما يكون من قبيل ماذا؟ الحروف لا، وقد يكون من قبيل الأسماء ما إلى غير ذلك. فالنافي يتعدد، النافي شرط هذا الأمر حتى يفيد ماذا؟ العموم، أن تكون عندنا نكرة. ما هي هذه النكرة؟ الشيء الذي لم يعين شيئا معينا، الشيء الذي لم يتعين لشيء بعينه، الشيء الذي لم يتعين لشيء بعينه يقال فيه ماذا؟ نكرة. رجل، امرأة، كتاب، فرس إلى آخره، قص عليه باقي ماذا؟ النكرات الذي تصلح أن تدخل عليها أن تعرف هذه النكرة. فحكم هذه يعني ماذا؟ حكم هذا الكلام إذا كان نكرة جاء في سياق نفي، جاء في سياق النفي، والنفي إما يحصل بالحروف أو بالأسماء أو بالأفعال، فحكم هذا اللفظ بأنه عام، حكم هذا اللفظ بأنه ماذا؟ عام، يعني حكم هذا اللفظ بأنه ماذا؟ عام. إذن في النكرات في سياق النفي، النكرات في سياق ماذا؟ النفي. ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها ماذا؟ العموم، يستفاد منها ماذا؟ العموم. ومثال على سبيل المثال، يعني مثاله لما تقول لا إله إلا الله، إن لم يعني هذه الآن إله نكرة جاءت في السياق لا، إن لم تفيد ماذا؟ نفي كل الآلة ما وحدت الله، إن لم يستفاد منها ماذا؟ نفي كل الآلهة وإثبات الألوهية لله عز وجل، أنت ما وحدت الله عز وجل. فإذا قلت أن إله ليست ماذا؟ يعني عامة، أن إله ليست مدى عامة، وإن جاءت في السياق مدى لا، معنى ذلك أنك ما وحدت الله عز وجل، فجعلت مع الله إلها مدى آخر. فإذا قال إنسان لا إله إلا الله نقول هذا الإنسان موحد، نقول هذا الإنسان أصبح موحدا. فإذا قلنا لا هذا لا يكون مدى موحدا، إذن ما لها معنى هذه لا، ما لها معنى. إذن كيف يصبح الإنسان موحدا؟ نفى الآلهة وأثبت مدى، نفى كل الآلهة وأثبتها ماذا؟ وأثبت الألوهية ماذا؟ لله عز وجل. فلما يقول إنسان لا إله، لا إله إلا الله، لا إله ماذا؟ إلا الله، إن لم يكن ماذا؟ إله، يعني عام، وهي نكرة في سياق النفي، تفيد ماذا؟ العموم، تفيد ماذا؟ العموم. نقول أنت ما وحدت الله جل وعلا، أنت لم توحد الله سبحانه وتعالى. كيف ما وحدت الله عز وجل؟ أنت لما تقول لا إله إلا الله، فتقول أن إله هذه لا تفيد ماذا؟ العموم. أين التوحيد؟ أين ماذا التوحيد الذي تزعمون في مثل هذا ماذا المقام؟ فعلى كل نكرة في سياق النفي، النكرات في سياق النفي عند أهل العربية قاطبة، تفيد ماذا العموم. وهذا العموم قد يكون ظاهرا وقد يكون ماذا نصا. الظاهر يعني إذا كان يعني النفي، إذا كان ماذا النكرة، إذا كانت النكرة في سياق يعني ألفاظ تفيد العموم من حيث الظاهر، تفيد العموم من حيث الظاهر، مثل ليس أحد في الدار، قالوا ليس من الألفاظ الذي تقتضي ماذا النصية في العموم، وإنما تقتضي الظهور في العموم. فإن العموم عندنا على قسمين، يعني عموم ظاهر وعموم ماذا نصي. متى يكون العموم ماذا نصيا؟ قال إذا سبقت النكرة بمن الزائدة، مثلا على سبيل المثال تقول ماذا وما بكم من نعمة، وما بكم ماذا من نعمة، الآن نعمة نكرة مسبوقة بمن، مسبوقة أيضا بنكرة ما ماذا النافية، فهذه تعتبر ماذا تعتبر نصا في العموم. على كل العموم عندنا نكرة في سياق النفي، قد تفيد ماذا العموم نصا، وقد تفيد العموم ماذا ظهورا، قد تفيد العموم ماذا نصا، وقد تفيد العموم ظهورا. قد يقول قائل لماذا أنا أحتاج لهذا المبحث؟ تحتاج هذا المبحث في حال التعارض، يتعارض عندك عام نصي وعندك عام ماذا ظاهر، كما ذكروا في مبحث الصلاة بعد العصر، بعد ذكروا هذا المبحث، من هذا ذكروا أيضا هذا ماذا المبحث. فإن العام قد يكون عام من حيث الظهور، وقد يكون عام من حيث ماذا النصو، من حيث ماذا النصي. والعام النصي هو الذي لا يستثنى منه فرد من الأفراد، أي بمعنى أن هذا اللفظ يشمل كل الأفراد قطعا، أن هذا النص يشمل كل الأفراد قطعا. والقسم الثاني يشمل كل الأفراد ظنا راجحا، ظنا ماذا راجحا. متى يستفاد من هذا المبحث؟ في مبحث التعارض، في مبحث ماذا التعارض. إذن النكرات في سياق النفي، النكرات في سياق النفي، والنفي كما قلنا إما بالحروف وإما بالأسماء وإما بالأفعال، ما دام في نكرة مسبوقة بنفي فهي تفيد ماذا العموم، فهي تفيد ماذا العموم. كما قلنا في قول الإنسان لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فنفى يعني ماذا ما سوى الله من المعبودات، فأثبت ماذا لله عز وجل العبودية. لا إله إلا الله أي لا معبود، هكذا يفسر ماذا العلماء، لا معبود بحق إلا الله. وهكذا لما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نفيت الحول ونفيت ماذا القوة، كل حول لك وكل قوة لك منفية إلا ما يتعلق بحول الله وقوة الله، فأنت تثبتها ماذا لله عز وجل. هذا من هذا المعنى، هذا من هذا ماذا المعنى، والأمثلة كثيرة على هذا. ثم ذكر القسم الثاني وهو ما يتعلق ماذا كذلك يعني ما يتعلق، ولهذا قال عليه رحمة الله والنكرات في سياق النفي تعطي العموم في سياق النهي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم في سياق النهي، تعطي العموم في سياق ماذا النهي. أيضا النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النهي يستفاد منها ماذا العموم، يستفاد منها ماذا العموم. مثال على سبيل المثال تقول ماذا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا، فإن أحدا نكرة جاءت في السياق لا تدعوا. وللفائدة يعني ماذا للفائدة، أن لا الناهية لا تدخل إلا على الفعل المضارع، لا الناهية لا تدخل إلا على الأفعال، وخاصة فيما يتعلق بالأفعال، الأفعال المضارعة، الأفعال المضارعة، بخلاف لا ماذا النافية، بخلاف لا ماذا النافية فهي تعم أشياء كثيرة، فهي تعم أشياء ماذا كثيرة. فعلى كل السعدي عليه رحمة الله يذكر أيضا ما يتعلق بدلالة لا الناهية، دلالة لا الناهية. كيف نعرف يعني ماذا أن هذه لا الناهية؟ نقول لا الناهية تدخل على الأفعال. إذن النهي يقابله الأمر، والنفي يقابله الإثبات. عندنا نفي يقابله الإثبات، وعندنا نهي يقابله ماذا؟ أمر. عندنا نهي يقابله ماذا؟ أمر. لأنه سيأتي معنى أن النكرة في سياق الأمر تدل على الإثبات فقط، تدل على الإطلاق، تدل على الإطلاق. نكرة في سياق نهي تدل على العموم، نكرة في سياق أمر تدل على الإثبات، على الإطلاق، تدل على شيء ماذا؟ واحد. وهكذا فيما يتعلق النكرة في سياق النفي، بخلاف النكرة في سياق الإثبات. عندك نكرة في سياق إثبات تفيد للعموم، وعندك أيضا ماذا؟ نكرة في سياق الأمر أو في سياق النهي، إنما تفيد ماذا؟ الإطلاق، أي تفيد الشيء الواحد. بيت العلامة السعدي عليه رحمة الله تضمن منطوقا وتضمن ماذا؟ مفهوما، أن النكرات في سياق النفي سواء كانت نصية أو كانت ظاهرة تفيد ماذا؟ العموم، وأن النكرات في سياق النهي أيضا تفيد ماذا؟ العموم، بخلاف ما لو كانت الأولى في سياق الإثبات لا في سياق النفي تفيد الواحد، وهكذا لو كانت في سياق ماذا؟ الأمر تفيد الإطلاق، أي تفيد ماذا؟ الشيء ماذا؟ الواحد. فتضمن بيت العلامة السعدي عليه رحمة الله منطوقا ومفهوما، هكذا يعني ماذا؟ يستفاد من هذه ماذا؟ الألفاظ. وهذا مبحث دلالات الألفاظ. قد يقول قائل لماذا جعلنا هذا المبحث من يعني ماذا؟ من فن أصول الفقه، ولما نجعله ماذا؟ من قواعد ماذا؟ الفقه، لأشياء كثيرة بعد الرجوع إلى الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد ماذا؟ الأصولية. وهو أن هذه الألفاظ كانت قد وجدت في كلام العرب قبل وجود ماذا؟ قبل وجود هذه ماذا؟ الأحكام، قبل وجود هذه الأحكام، بخلاف القواعد الفقهية. القواعد الفقهية إنما وجدت بعد الشرع، إنما وجدت ماذا؟ بعد الشرع. لماذا؟ لأنها نصوص شرعية. القاعدة الفقهية نصوص شرعية أصلا، نصوص ماذا؟ شرعية. إما أن تكون نص باعتبار المطابقة، وإما أن تكون ماذا؟ تستنبط ماذا؟ من النصوص. القواعد الفقهية هي يعني أدلة، آيات وأحاديث، قواعد الفقهية. بخلاف القواعد ماذا؟ الأصولية، فهي من كلام العرب، يعني وجدت قبل ماذا؟ قبل الشرع. وجدت ماذا؟ قبل ماذا؟ الشرع. هذا أمر. الأمر الثاني أن القواعد الأصولية ما فيها استثناءات. القواعد الأصولية ما فيها استثناءات. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما فيها استثناء، ما في استثناء. النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما في استثناء. وبخلاف القاعدة ماذا الفقهية، ما من قاعدة فقهية إلا ولا مستثنيات، إلا ولا مستثنيات. فكان هذا المبحث هو دلالات الألفاظ ألصق ما يكون بأصول الفقه منه من قواعد الفقه، منه ماذا؟ من قواعد ماذا الفقه. هذه لي الفائدة. فنكون أخذنا من دلالات الألفاظ التي ذكرها العلامة السعدي عليه رحمة الله ثلاثة من دلالات ماذا؟ الألفاظ. الداخل ماذا على يعني ماذا؟ الداخل على العموم. يعني ماذا؟ الذي تفيد ماذا؟ العموم، أي أن يكون مدخولا ماذا؟ عاما. وأخذنا أيضا ماذا؟ النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق ماذا؟ النهي. وهو ما ذكر النكرة في سياق الاستفهام وعلى قسمين، إقراري وإنكاري. وما ذكر أيضا النكرة في سياق الشرط، أن الكتاب مختصر، الكتاب ماذا؟ مختصر. فبقي معنا ماذا؟ بقي معنا من الدلالة الثلاث، وهي من، وهكذا ماذا؟ ما، وهكذا أيضا المفرد المضاد. هذه ثلاثة ماذا؟ ألفاظ تدل أيضا ماذا؟ على العموم بشروطها كما سيأتي، تدل على العموم ماذا؟ بشروطها كما سيأتي بإذن الله عز وجل.